في محل نصب خبر إيش؟ كان، أي مفترى في محل نصب خبر كان. واضح؟ طيب، وفي أيضا كذلك يا أخوان قلنا إيش الآن إذا وقعت بعد كلام يفيد اليقين، لا يفيد اليقين، إما أن تقول في محل رفع لم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أو في محل نصب يقولون أن تخشى، نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا إيش؟ دائرة، ما يعرف المصدر. في محل نصب أي يريدون، أي يقولون ماذا؟ نخشى إصابة إيش؟ دائرة إيانا، أو نعم إصابة دائرة ماذا؟ إيانا. واضح؟ لأنه أيضا لا يريد الله أن يخفف عنكم، فهنا في محل نصب. أو في محل ماذا؟ في محل جر. مثل ماذا يكون في محل جر؟ من قبل أن يأتي أحدهم الموت، من قبل أن يأتي أحدهم إيش؟ أحدهم الموت، لأنه فاعل. نعم، من قبل أن يأتي أحدهم الموت. فما يرى بالمصدر الموت من أنه دخلت عليه؟ في محل جر، أي من قبل، محل جر بالإضافة، أي من قبل إتيان أحدهم إيش؟ الموت، من قبل إتيان أحدهم الموت. واضح الآن؟ فالآن على هذا نقول أن المصدرية تقع في ابتداء الكلام، فيكون المصدر في محل إيش؟ رفع مبتدا، وتقع بعد كلام لا يفيد اليقين، فيكون هذا المصدر إما فاعلا ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أو إيش؟ أو منصوب، إما مفعول أو خبر كان إلى آخر ذلك، أو في محل إيش؟ أو في محل جر. واضح؟ هكذا بالنسبة لأن المصدرية، هذه هي مواضعها، تحفظ إن شاء الله. تقع بعد كلام لا يفيد اليقين، سيأتي إذا وقعت بعد كلام لا يفيد اليقين ما هي أن هذه؟ سيأتي. طيب، هذا هو حاصل الكلام على أن المصدرية ناصبة للمضارع. بقي هل تدخل أن على الماض؟ أن هذه المصدرية التي تدخل في الأصل على المضارع وتنصبه، هل تدخل على الماض وعلى الأمر؟ كيف؟ نريد آية وشاهد. لا هم كلمة هذه زائدة، الله يصلح، هذه زائدة. أهل المصدرية الناصبة التي في الغالب تنصب المضارع، هل تدخل على الناصب؟ أن أمر قومك. نعم، هذه تفسيرية الظاهر. إيش الذي قبله وحين إليه؟ تفسيرية بما هي مصدرية. ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك، فهنا إيش أن هذه؟ مصدرية. فالمصدر مول من أنه ما دخلت إيش من حد رفع إيش؟ مبتدا. وايضا لولا امن الله علينا، واضح؟ لولا صح، لولا امن الله علينا، فهنا دخلت على ايش؟ من هو فعل ماذا؟ فعل ماض، وهو فعل ماض. تدخل يا اخوان على الفعل الماض لكن لا تنصبه، تكون حرف مصدري فقط. اذا دخلت على الماض لا تكون حرف نصب، لا تنصب، وانما تكون حرف مصدر، تكون حرف ماذا؟ مصدر، وليست بناصب للماض. واضح؟ لأن الماض ليس له موضع من الإعراب إلا في حالة واحدة، إذا وقع بعد أداة الشرط. إذا وقع بعد أداة الشرط فيكون في هذه الحالة له محل من الإعراب في محل جزم كما هو معروف لديكم. أما إذا وقع بعد أن المصدرية فإنها لا تنصبه، وإنما يؤول معها بماذا؟ بمصدر، يؤول معها بمصدر. أما أنها تكون ناصبة لا، فلا، لأن الماضي لا محل له من الإعراب دوما إلا في حالة إيش؟ دخول أداة من أدوات الجزم عليه، فيكون له محل من الإعراب. بقي الأمر، هل تدخل عليه؟ لأن عرفنا يا أخوان الماضي تدخل عليه، واستدللنا بماذا؟ استدللنا بأي شيء؟ بآيتين، بقوله لولا أن ثبتناك، وأيضا إيش؟ لقد كت يعني كت لقد جبت إيش؟ كت تركنوا إليهم شيئا قليلا، وأيضا الآية الأخرى لولا أن من الله علينا. واضح؟ بقي هل تدخل على الأمر أن المصدرية؟ يا أخي قد قلنا له تفسيرية هذه أيضا تفسيرية، أو حين يا أخوان تفسيرية لها ضابط ساكن إن شاء الله. تدخل يا أخوان، تدخل على الأمر، كذلك الناطبة تدخل على الأمر، وقد حكى سيبويه عن العرب كتبت إليه بأنقم، تدل بحكاية سيبويه عن العرب كتبت إليه بأنقم. واضح؟ ما إعراب قم هنا؟ في الأمر، ليس كذلك. فهنا الشاهد إيش؟ بأنقم دخلت أن على ماذا؟ على فعل الأمر، دخلت أن المصدرية على فعل الأمر. وأيضا يا أخوان إذا دخلت على فعل الأمر ما تنصبه، لا يقال مبني في محل نصب لا، وإنما تؤول معه بماذا؟ بمصدر فقط، تؤول معه بمصدر فقط، أما تنصبه فلا. واضح؟ فعلى هذا عندنا أن المصدرية تدخل على المضارع فتنصبه ويؤول معها بالمصدر، وتدخل على الماض فلا تنصبه وإنما يؤول معها إيش؟ بالمصدر، وتدخل على إيش؟ على الأمر فلا تنصبه وإنما تؤول معه ماذا؟ بالمصدر. واستدل على هذا إيش؟ على دخول الأمر في حكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم، كتبت إليه بأن قم، هذا حكاه سيبويه، فهنا تدخل على الأمر، هذا هو الراجح أنها تدخل على الأمر. لا جاني والله. طلب منهم أن ينحب. أطلع هذه تفسيرية. نعم. ما هي؟ لا دخل عليها الجار. متى ما دخل عليها الجار تعينة أن تكون مصدرية وجوبا، ولا يجوز أن تكون تفسيرية. بأن كتبت إليه بأن قم وجوبا تكون مصدرية إذا دخل عليها الجار. طيب هذا هو حاصل الكلام على أن يا أخوان، حاصله أنها تأتي في ابتداء الكلام وتأتي بعد كلام لا يفيد اليقين، أما إذا جاءت في ابتداء الكلام فهي في محل رفع المبتدا معها ما أولت به، وإذا جاءت في وسط الكلام أي سبقت بكلام لا يفيد اليقين، أما أن يكون الموضع فاعل أو مفعول أو ماذا؟ أو مجرور. واضح؟ هذا هو فاعل أو مفعول أو غير ذلك خبر كامل. في القيام كتبت إليه بأنكم أي بالقيام أيش من المصدر تأتي المصدر قام أول. طيب قال رحمه الله تعالى ضع هنا ولا في هذا المكان، قال إن لم تسبق بعلم ولا ظن. هذه المصدرية يا أخوان التي تنصب للمضارع إن لم تسبق بعلم أو ظن فهي مصدرية ناصبة لماذا؟ للمضارع، فهي مصدرية ناصبة للمضارع. أما إذا سبقت بعلم أو ظن فهي إيش كما تقدم؟ إذا سبقت بعلم أو ظن فهي ماذا؟ المخففة من الثقيلة، هذا تقدم معنى أظن، فهي المخففة من الثقيلة أي مخففة من أن، أصلها أن، فلما تسبق بعلم أو ظن تخفف فيكون إيش؟ أن، فيكون اسمه أين اسمه هذه المخففة؟ تقدم أيضا ضمير الشان محذوف، ضمير الشان محذوف، والجملة التي بعدها هذه في محل رفع إيش؟ خبر. واضح؟ هذه إذا سبقت بعلم أو ظن فليست به المصدرية الناصبة للمضارع، وإنما تكون المخففة من الثقيلة، لأن أن يا أخوان هذه أن ساكنة النون لها أحوال كثيرة في لغة العرب، تأتي مصدرية ناصب المضارع وهو درسنا درس اليوم، وتأتي مخففة من الثقيلة وهي إذا سبقت بعلم أو ظن في الغالب، وهي إذا سبقت بعلم أو ظن في الغالب، وإلا أحيانا قد لا تسبق بعلم أو ظن وتكون أيضا مخففة من ماذا؟ من الثقيلة، كما في قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله، هنا ليست مسبوقة لا بعلم ولا بظن، ومع ذلك فهي مخففة ماذا؟ من الثقيلة. فقولهم المسبوقة بعلم أو ظن فهي المخففة، نقول هذا في ماذا؟ في الغالب، هذا في الغالب أنها تسبق بعلم أو ظن. فأن في لغة العرب على الأربع الأحوال هذه، إما مصدرية ناصب المضارع وهو الذي سنتكلم عليه، وإما مخففة من الثقيلة وهي المسبوقة بعلم أو ظن في الغالب، أو التفسيرية، أو التفسيرية التي يذكرها الإخوة الآن، وهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون الحروف، هذا ضابط التفسيرية يا اخوان يحفظ. التفسيرية هي المسبوقة بجملة، لابد ان تسبق بجملة لا تسبق بمفرد، ويكون ايضا ما بعدها جملة، هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون ايش؟ دون الحروف. ما مثل ايش يا اخوان؟ واوحينا اليه ان اصنع الفلك. واضح؟ ما هي ان هنا؟ ان تفسيرية. كيف عرفنا انها تفسيرية؟ لأنها مسبوقة بجملة وهي جملة أوحينا، فعل وفاعل إلى آخر ذلك، واضح الآن؟ أوحينا هذه جملة من فعل وفاعل، وأيضا هذه الجملة يشترط لي أن تكون فيها معنى القول، وأوحينا إليه أي الوحي يكون ماذا؟ قولا، واضح الآن؟ فيها معنى القول. هل فيها حروف؟ قال ما فيها حروف، قال القاف والألف وماذا؟ وماذا يا أخوان؟ واللام، ما هي موجودة، لكن فيها معنى قال، فيها معنى قال، لأن قولك مثلا وأوحيت إليه بكذا أي قلت له ماذا بكذا، واضح الآن؟ فهي الآن هذه الجملة فيها معنى القول وليس فيها إيه حروف القول. إذن أنا الواقع بعد هذا الكلام ماذا تكون؟ تفسيرية، تكون التفسيرية حرف لا محل لها من الإعراب، هذه ليست لها اسم ولا خبر، يقال لها تفسيرية أي بمعنى أي. وأوحينا إليه أن يصنع الفلك، أي يصنع ماذا؟ الفلك، فهي بمعنى أي تفسيرية. واضح؟ هذا هو ضابط أهل التفسيرية، أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون إيش؟ دون الحروف. أشرت إليه أن أجلس، أشرت إليه أن أجلس، ما هي أن؟ تفسيرية، لأنها مسبوقة بجملة إيش؟ فيها معنى القول، أشرتك أنك تقول له إيش؟ قلت له أجلس. واضح الآن؟ وأيضا إيش؟ هل فيها حروف قال أشرت؟ ما فيها. فإذا هذه أن الواقع بعد هذا الكلام تكون إيش؟ تفسيرية. وشرط آخر فيها ما هو؟ أن يقع ما بعد أيضا إيش؟ جملة، لا يكون مفردا، اسما مفردا لابد أن يكون الواقع بعدها ماذا؟ جملة، لابد من هذا. واضح؟ أما إذا قلت اشتريت عسجدا أم ذهبا، اشتريت عسجدا أم ذهبا، هذا ما يصلح. الآن هذا تفسير نعم، لكن ما يصلح أن تأتي بأن هنا، بل تأتي بهذه الحالة بأي، فتقول اشتريت عسجدا أي إيش؟ أي ذهبا، أي ذهبا، لأن هذه التفسيرية لابد أن يقع بعدها إيش؟ جملة، أن تسبق بجملة ويقع بعدها ماذا؟ جملة. فإذا وقع بعدها مفرد فلا يجوز الإتيان بها، بل تأتي بأي التي هي أصل التفسير. واضح؟ هذا بالنسبة لضابط التفسيرية. وأيضا تخلو من الجار، لا يدخل عليها الجار. أما إذا قلت أشرت إليه بأن أجلس، أشرت إليه بأن أجلس، فهنا ليست تفسيرية، تتعين أن تكون إيش؟ مصدرية، وإن سبقت الجملة فيها معنى القول، لأنه دخل عليها ماذا؟ الجار. فإذا دخل عليها الجار تتعين أن تكون ماذا؟ مصدرية، ولا يجوز غير ذلك. واضح؟ هذا الكلام في هذه الشروط الثلاثة، تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، ويكون ما بعدها جملة، وأن تخلو من الجار، وأن تخلو من الجار. فإذا دخل عليها الجار يتعين المصدرية أو تتعين المصدرية فيها. بقي أيضا أن أخرى في لغة العرب تأتي أيضا يقال لها إيه؟ الزائدة، أن الزائدة، وهذه ضابطها سهل، تقع بعد لما الوقتية، تقع بعد لما ماذا؟ الوقتية. فلما أن جاء البشير، فلما أن جاء، فما هي أن هنا؟ زائدة. كيف عرفنا زيادتها؟ لأنها واقعة بعد أن، بعد لما إيش؟ الوقتية، أي حين أن جاء ماذا؟ البشير. واضح؟ هذا بالنسبة لجزء من ضابط الزائدة، قلنا أنها تقع بعد لما الوقتية، ومنها هذه الآية لما أن جاء البشير، وأيضا قول الشاعر عرفتك لما أن عرفتك، صح؟ أو رأيتك، نعم، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا. ما هي أن؟ قدرت وصلت النفس إلى آخر البيت. ما هي أن هو في هذا البيت؟ رأيتك لما أن عرفت وجوهنا زائدة. كيف عرف زيادتها؟ لأنها واقعة بعد إيش؟ بعد لما. طيب، وأيضا لها ضابط يا أخوان آخر، وهو أيضا انتقى بعد القسم، أي بعد الكاف وماذا ومجرورها، نعم، بعد الكاف ومجرورها، يتقع بالوسط بين الكاف وبين المجرور، بين الكاف وبين المجرور، كما في رواية البيت هذه، في رواية الجر كان ضبية، كان ضبية تعطو إلى وارق السلم، فهنا وقع على رواية، وأن جاء فيه ثلاث روايات هذا البيت، كان ضبية وكان ضبية وكان إيش؟ ضبية. فعلى رواية الجر تكون أن هنا إيش؟ زائدة، والكاف حرف جر. وأن الضابط أيضا تقع بين الكاف ومجرورها، تقع بين الكاف ومجرورها، هذا ضابط لأن أيضا. وأيضا ضابط آخر قالوا تقع بين لو والقسم، نعم، تقع بين لو وبين القسم، وذكر لها هنا مثالا، نقسم بالله، قال أقسم بالله أن لو يأتينا، أن لو تأتيني، أقسم بالله أن لو تأتيني، ما هو الشاهد الآن؟ أن لو يأتيني، نعم، شاهد هنا أن زائدة. كيف عرف زيادتها؟ لأنها وقعت بين القسم وبين لو، وقعت بين القسم وبين لو. وأيضا مثل هذا، فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم، وأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. وإيش الشاهد في هذا البيت؟ زيادة أن، لأنها وقعت بين القسم وبين إيش؟ وبين لو، فهي زائدة. هذا ضابط أيضا لزيادتها. فالآن عندنا زيادة أن تعرف بماذا؟ أنها تقع بعد لما الوقتية، وتقع بين الكاف ومجرورها، وتقع بين القسم وماذا؟ ولو، وتقع بين القسم وبين لو. فهذه بالنسبة لأحوال أن الساكنة إيش؟ النون احوال ان الساكنة النون تأتي مصدرية وتأتي مخففة وتأتي زائدة وتأتي ايش تفسيرية وتأتي تفسيرية. والامر يا اخوان الثاني يحتاج حفظ ضوابط بس فقط ما هو صعب, يحتاج من الشخص ان يحفظ هذه الضوابط التي سمعها والامر ميسر الحمد لله ما دام ان فيه ضوابط فهو سهل. قال رحمه الله تعالى فالاول اربعة احدها ان ان لم تسبق بعلم ولا ظن نحو يريد الله ان يخفف عنكم عندك الاعراب بسرعة قال انا مجلي الان هذا انا فقط التي فيها الكلام الطويل لان ام الباب عندك عندك تريد في المضارع والله فاعل يخفف فعل ضرب من كل انا عم نصفح الضائرة عنكم جار الجنس عليه يخفف والفعب ويصل غيره هو والمصدر المؤول من عندما دخلت عليه في محل يريد الله ويخفف عنكم ايش الذي يريده الله تخفيف يريد الله تخفيفا فهمتم تخفيفا او تخفيفا عنكم الى اخر ذلك صحيح المهم ان المعنى يستقل نعم ياخذ المصدر للفعل اللفظ طيب قال وان تصوموا خير لكم وهذان المثالان يا اخوان فيهما اشاره من المؤلف ان ان تاتي بعد كلام لا يفيد اليقين وتاتي ايضا في ابتداء ايش الكلام كما تقدم الكلام على ذلك عمر عندنا خير ان تصوموا خير لكم علمنا على هذا نعم والواو فاعل وخير ايش قال خيرا هي صورة خيرا وان تصوموا خير لكم كيف مفعل به خبر والمبتدا اين هو والجملة من ان ما دخلت عليه في محل رفع مبتدا فانت ان ما دخلت عليه والتقدير صيامكم صومكم نعم احسنت خيرا لكم كيف جاءهم جواب متعلق بخير انه اسم تفضيل اصله اخير وجبت لهم ذلك كثرة الاستعمال الشاهد هو هنا ان نصبت الفعل المضارع قال فان سبقت بعلم نحو علم ان سيكون فهي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف تقدم الكلام على هذا يا اخوان اسمها ضمير الشأن محذوف علم ان سيكون عند من نعم الفتح نعم اسم ضمير الشأن أنه سيكون نعم محذوف وجوبا مرفوع لرضا الناصب والجزم نعم هات يا اخي فان ضرب مفسر رجل الناصب الجازم لم يترجع ضمه ومنكم جاء مجرور خبر مقدم ليكون على انها ناقصة ومرضى اسمه مؤخر ويجوز ان تكون تامة فيكون مرضى فاعل اي علم ان سيحصل منكم مرضى تكون تامة في هذه الحالة يشوف لي كان هنا النقصان وعدمه يقول لك بقي موضع رابع تفاد فيه ان وهو الى اخر ذلك نعم بقي انا تركته عمدا وهو مشهور كيف ما هو لا لا الله يهديك هلك سيكونون سيكونون مرضى واضح اصبع لم ترجع ضم الظاهرة يكونوا فالشاهد يا محمد شاهد ايش ان أن هنا مخففة من الثقيلة كيف عرفت أنها مخففة؟ نعم سبقت بعلم وأيضا المخففة لابد أن يفصل بينها وبين الفعل الداخل عليه لابد من هذا الأمر أن يفصل بينها وبين الفعل الداخل عليه بواحد من ماذا؟ من ستة فواصل نعم وهي ماذا يكون الفاصل؟ إما فاصل النفي أو فاصل الاستقبال أو فاصل عش أو قد أو لو او ماذا ما يذكر شيء من الفواصل هذه أربعة الآن دينوسوفا ذكرناها في فصل التنزيل. نعم ممكن لو فصلت ممكن تأتي ستة. نعم هكذا لو فصلت تأتي هكذا. قال علم أن سيكون الشاهد يا أخوان أن هنا مخفف من الثقيلة مسبوقة بعلم. قال فهي مخفف من الثقيلة مسبوقة غير الشان محذوف عنه. والجملة سيكون في محل رفع خبر أن. جملة سيكون منكم مرضى في محل رفع خبر أن. كما سأتي. قال والفعل مرفوع وهو وفاعله على أنه المؤلف رحمه الله حمل كان على التمام هنا. فلذلك قال وهو وفاعله حمل سيكون على التمام. وهو وجه فيها تكون بمعنى يحصل هنا يحصل منكم مرضى. فلذلك قال هنا وهو وفاعله خبرها كما تقدم في باب النواسخ. سبق الكلام فلا حاجة للإعادة. قال فإن سبقت بظن فوجهان نحو حسب. والمراد بالعلم والظن يقول ليس لفظ علم العين واللام والميم. لا المراد بعلم أي ما يفيد اليقين. والمراد بظن ليس لفظ ظن وإنما المراد به ما يفيد الظن لا اليقين. واضح. فلا يتوهم الشخص أن المراد بعلم أنه لابد أن تسبق بماذا بالعين واللام وماذا والميم. لا وإنما المراد بعلم أي ما يفيد اليقين. والمراد بظن أي ما يفيد الظن. والدليل على ذلك ما سيمثل به الآن. وحسبوا هل هنا لفظ الظن موجود ما موجود. هذا هو المراد. قال فإن سبقت وأيضا في علم أفلا يرون ألا يرجعوا. أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا. واضح. أين الآن علم؟ هل موجودة حروف العين واللام والميم؟ ليست موجودة. وإنما يرون هنا إيش بمعنى يعلمون. أفلا يعلمون ألا يرجعوا إليهم إيش قولا. هذا هو. والمراد بعلم أي اليقين. والمراد بظن أي الظن غير اليقين يعني قسيم اليقين. قال فإن سبقت بظن فوجهان. أما العلم فوجه واحد. إذا سبقت بعلم فوجه ماذا واحد. لا يجوز فيها إلا أن تكون المخففة من الثقيلة. إذا سبقت بعلم فلا يجوز فيها إلا أن تكون المخففة من ماذا من الثقيلة. أما إذا سبقت بظن فيجوز أن تكون المخففة ويجوز أن تكون إيش الناصبة للمضارع ويجوز أن تكون الناصبة للمضارع. هذا مع الظن. أما مع العلم فكما علمت وجها واحدا. قال فإن سبقت بظن فوجهان نحو حسبوا أن لا تكون فتنة قرئ في السبعة بالنصب. أي أن لا تكون قرئ في السبعة بالنصب سيكون أن لا تكون فتكون أن هنا إيش مصدرية ناصب المضارع. واضح. قال قرئ في السبعة بالنصب والرفع كذلك أيضا قرئ بالنصب وبالرفع والقراءتان سبعيتان. فعلى هذا إذا رفعنا تكون أن هنا إيش قلنا علي وحسب أن لا تكون تكون أن هنا مخففة من الثقيلة. وجملة لا تكون فتنة في محل رفع خبر إيش في محل نعم في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة واسمه محذوف أنه. وإذا نصبنا وحسب أن لا تكون فتنة تكون ناصبة مصدرية يعني عاملة في المضارع ليست مخففة. فمع الظن وجهان ومع العلم وجه إيش واحد. طيب انتهينا من أن الآن. قال والثاني لم وهو أيضا حرف يفيد ماذا يا أخوان يفيد النفي والاستقبال وهو ناصب أيضا. يفيد النفي والاستقبال يعني حرف نصب ونفي ماذا والاستقبال. هل هو مصدر لم هل هي مصدرية أو مع ما بعدها من مصدر الله أعلم بكل دقيقة وجميلة. لكن أنت علمك القاصر له فيها ما هي مصدرية ما غير يقول مصدرية يقول مصدر لما نعم. نعم يا أخوان فهي ليست بمصدرية وإنما حرف نفي ونصب واستقبال. بقي هل تفيد التأبيد. هل نفيها يكون للتأبيد لا تفيد التأبيد. نعم هذا هو الراجح الذي عليه الجمهور أنها لا تفيد تأبيدا. لم لا تفيد تأبيدا خلافا للزمخشري. خلافا للزمخشري فإنه يقول بأن لن تفيد إيش تأبيد النفي. تأبيد النفي واستدل على هذا بقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ماذا ذبابا ولو اجتمعوا له. فقال بأن لن هنا تفيد ايش؟ تفيد التأبيد، اي ابدا لن يخلق ذبابا. ما هو الحامل على هذا ان لن تفيد التأبيد؟ الحامل له كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى اعتقاده الفاسد، وهو ان الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة، فيقول نبي ان لن تفيد ماذا؟ التأبيد، لانه يعتقد ان الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة، فلذلك قال في لن هذه ان تفيد التأبيد حتى يتأتى له قوله سبحانه وتعالى لن تراني، اي ابدا لن تراني ماذا؟ ابدا في الدنيا وفي ايش؟ وفي الاخرة. وهذا خلاف ما عليه اهل السنة والجماعة ان الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بأدلة متواترة من الكتاب والسنة. نعم، هذا هو الصحيح. وابن مالك يرد على الزمخشري هذا الضال في كافيته ويقول ومن يرى ومن رأى النسي بلا المؤبدة فقوله ارتد وسواه ايش؟ فعبدا. ما هو بالألفية يا اخوان، بعض الاخوة يذهب الى الخلاصة الى الألفية يقول موجود الألفية، لا، هذا البيت موجود في الكافية التي هي اصل الألفية، وهو ماذا البيت هذا؟ ومن رأى النسي بلا المؤبدة فقوله ارتد وسواه فاعبدا. فالشاهد من هذا ايش؟ ان ابن مالك رحمه الله تعالى ومن أئمة اللغة يرى ان لن لا تفيد ايش؟ لا تفيد التأبيد. بقي معنى الآية هذه لن يخلقوا ذبابا، فكيف الرد عليها؟ يقال ان التأبيد ليس مفهوما من ماذا؟ من لن نفسها او نفسها، ليس مفهوما من لن نفسها، وانما مفهوم من امر خارجي، مفهوم من قرائن خارجية، على ان هنا السياق سياق ايش؟ سياق تأبيد، سياق ماذا؟ سياق تأبيد. اما لن نفسها فهي ليست للتأبيد، وان فهم التأبيد من لن فليس منها نفسها، وانما من قرائن ايش؟ خارجية، وانما من قرائن خارجية. والزمخشري كما علمت يذهب الى هذا المذهب، لانه يعتقد ان الله سبحانه وتعالى لا يرى حتى يتأتى له قوله سبحانه وتعالى لن تراني، فيكون في الدنيا وفي ايش؟ في الاخرة ابد. واضح والصحيح انها ليست للتأبيد. وابن هشام يرد على الزمخشري الضال في المغني ويقول هذه دعوة بلا دليل، هذه دعوة بلا دليل، وهو قوله ان لن ايش؟ تفيد التأبيد، وهو قوله بان لن تفيد التأبيد. قال ابن هشام وهذه دعوة بلا دليل، والامر كما يقول رحمه الله تعالى ان هذه الدعوة بلا دليل، واما الادلة التي استدل بها فليس فيها دليل، لان النفي والتأبيد مفهوم من ماذا؟ من قرائن خارجية وليس من لن نفسها. كيف؟ نعم، يرد عليه بأدلة أخرى، يرد عليه بأدلة أخرى، منها أيضا الآية، لو كان من الآية في قوم موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لو كانت التأبيد لما قيد النبي بغاية معينة، لما قيد النبي بغاية ماذا؟ معينة، فهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، إذا هذا النبي سينتهي متى؟ إذا رجع موسى، لو كان الأمر كذلك لما قيد بغاية. فهي ليست للتأبيد على الراجح من كلامهم، والزمخشري ادعى ذلك من غير دليل كما صرح بهذا ابن هشام. ما يريد ان يرى الله، لو صلى الله ان يحرمه، الذي ما يريد ذلك ان شاء الله محروم، صحيح، صلى الله ان يحرمه من ذلك، اما نحن ان شاء الله نتمتع بالنظر الى وجهه سبحانه وتعالى، نسأل الله ذلك، هذه نعمة، ايش بعد هذه النعمة ان ترى ربك. قال والثاني لن، نحن لن نبرح عليه عاكفين، عندنا من الاعراب مع انه قد اعرب هذه الايه. هات بسرعه بسرعه يا اخي بسرعه. نعم، تابيد، ما هي تابيد، ما هي تابيد، حرف ليس في التابيد. نعم، استمتع. انت آسف هنا خبرها بارك الله شاذنا لن نصبت لنفسها. قال والثالث كي المصدرية، قيد بالمصدرية لان هناك كي ماذا؟ تعليلية، كي تأتي تعليلية، فلذلك قيد بالمصدرية من اجل اخراج كي التعليلية، فهي ليست مناصبة التعليلية. قال والثالث كي المصدرية وهي المسبوقة باللام لفظا، نحو لكي لا تأسوا او تقديرا، نحو جئتك كي تكرمني، وهذا يرجع اليك مسألة التقدير، يرجع الى المتكلم والى المعرض، ان قدر المعرض هنا لام مقدرة فيكون النصب بماذا؟